بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، اليوم يوم المراجعة، صح، ما يتعلق بالشروط وما يتعلق بأنواع الخيار، مراجعة الشروط ومراجعة أقسام الخيار. الشروط على كم قسم؟ على قسمين. شروط في البيع وشروط للبيع، شروط في البيع وشروط للبيع. الشروط على نوعين، الشروط في البيع، وهكذا شروط البيع، شروط البيع والشروط في البيع، شروط البيع. طيب، ما الفرق بينها؟ ما الفرق بين شرط البيع والشرط في البيع؟ مر معنا شروط البيع هي ما وضع الشارع، والشروط في البيع ما جعلها المتعاقدان، ما جعلها المتعاقدان. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، ذكرنا 4 أو 5 فرق. تفضل. شروط البيع لا تكون إلا صحيحة لأنها من وضع الشارع، من وضع الله سبحانه وتعالى وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون إلا صحيحة. والشروط في البيع منها الصحيح ومنها الباطل أو الفاسد كما سيأتي معنا، هي على تقسيم. نعم، هذا من الفروق. من الفروق أيضا، من الشروط، من الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع، ها؟ شروط البيع قبل العقد، شروط البيع، الشروط في البيع، ولا شروط البيع، شروط البيع لابد أن تكون قبل، أما شروط ماذا في البيع قد تكون في صلب العقد وقد تكون قبله وقد تكون في زمن الخيارين. نعم، أيضا من الفروق نعم أيوة شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع لا يتوقف عليها صحة البيع، وإنما هي من قبيل الملزم، من قبيل ماذا؟ الملزم الذي يحق للإنسان الفسخ أو البقاء على العقد. أيضا من الفروق أخي محمد، نعم، نعم ذكروا هذا، نعم، للإنسان أن يسقط الشروط في البيع، للإنسان أن يسقط حقه من الشرط لأن هذا من حقوقه، أما شروط البيع فهذه ما يستطيع الإنسان يسقطها لأنها من حقوق الله عز وجل، هذه من حقوق الله. هذا يعني مما مر معنا فيما يتعلق بالفروق بين شروط البيع والشروط في البيع. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الشروط في البيع، أن الشروط ماذا في البيع، قال ضربان، ومن خلال تقسيمه أنها على تقسيم ثلاثي، لكن قال الشروط في البيع ضربان، شرط صحيح هذا من حيث الإجمال، وشرط فاسد، والفاسد بعد ذلك على قسمين، قد يكون فاسد ولا يفسد العقد، وقد يكون فاسد ويفسد ماذا العقد. إذن الشروط ضربان، الشروط ضربان. الضرب الأول من الشروط وهي الشروط في البيع، أما شروط البيع مرت معنا، لكن الشروط في البيع ضربان، منها صحيح ومنها فاسد، والفاسد ينقسم إلى قسمين، فاسد يفسد العقد وفاسد لا يفسد ماذا العقد. سيأتي الكلام على هذه التقاسيم. القسم الأول من الشروط في البيع وهي شروط صحيحة، مثل ماذا يا أخوان؟ مثل المصنف قال ككذا وكذا وكذا، عادي ما في مشكلة، واحد ينظر في الكتاب، المقصود الفهم يا أخوان، المقصود أن نفهم ما مر بنا. فما هي الشروط الصحيحة التي مثل بها المصنف عليه رحمة الله؟ كشرط ماذا؟ الرهن. كشرط ماذا؟ الرهن. من الذي يشترطه؟ البائع أو المشتري؟ البائع، البائع يشترط، يعني أنت تشتري شيئا، فيقول لك البائع أين الثمن؟ تقول أضع لك هذا الكتاب رهنا حتى آتي بالثمن، هل يجوز هذا الشرط؟ نقول يجوز هذا الشرط، يجوز هذا الشرط. ماذا يستفيد منه؟ يستفيد منه أنه إذا جاء موعد ماذا السداد فلم يسدد يعرض هذا للبيع، يقال له إما أن يعني تسدد وإما أن يباع، يجبره الحاكم على هذا، يجبره الحاكم على هذا. فهذه هي فائدة شرط الرهن. طيب، ومن الشروط أيضا الصحيحة الضامن. الضامن، ما الفرق بين الضمين وبين الكفيل؟ ما الفرق عند الفقهاء بين الضمين والكفيل؟ قال وضامن ما يتعلق بالمال. إذا وقت أنت مثلا تريد أن تستدين 10,000 ريال من شخص، فيقول لك تأتيني بالضمين، بمعنى إذا لم تسدد على الموعد سيسدد من؟ الذي ضمن عليك. هذا هو الفائدة من الضمان، هذا فيما يتعلق بالمال. والكفالة تتعلق بالأبدان، يعني كفيل بأن يأتي لك بالبدن، ببدن هذا الإنسان. هذا هو الفرق بينه. إذن إذا طلب الإنسان يعني ما يتعلق ماذا بالشرط، باعه شيئا فقال أين المال؟ قال أنا ما عني. قال تأتي بضمين على أنك ستأتي بعد أسبوع بعد شهر، من يضمنك؟ يقول فلان. فهل يجوز هذا الشرط؟ نقول نعم يجوز. فإذا لم يسدد الأصل وهو المضمون عنه، يسدد الفرع هو الضامن. هذه هي الفائدة. من الشروط أيضا الذي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تأجيل الثمن. تأجيل ماذا؟ الثمن، بمعنى يقول أنا أسددك ماذا الثمن بعد أسبوع بعد شهر، يجوز هذا ولا ما يجوز هذا الشرط؟ يقول أنا ما عندي نقد لكن عندي بالآجل، لكن من شرط التأجيل أن يكون معلوما، لابد أن يكون معلوما، يحدد هذا يعني الوقت، يحدد هذا ماذا الوقت. طيب، ومن الشروط أيضا عندنا الذي ترجع إلى البائع لا ترجع إلى المشتري، يشترط البائع على المشتري ماذا؟ سكن الدار، كأن يبيعه دارا أو يبيع السيارة أو شيء من هذا الأشياء، فيقول أنا يعني ماذا أشترط أن أسكنها ماذا شهرا، أبيعك هذه الدار بشرط سكنها شهرا، بشرط سكنها شهرا. ما حكم هذا الشرط؟ صحيح، والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله لما باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا فاستثنى ظهر إلى المدينة، هذا يجوز، هذا لا إشكال ماذا فيه. هذا عائد إلى من؟ إلى البائع. وشرط عائد إلى المشتري مثل ماذا؟ فيه نفع للمشتري، كأن يشترط البائع أو المشتري على البائع ماذا؟ يشترط المشتري على البائع إذا اشترى منه حطبا أن يكسره، إذا اشترى منه حطبا أن يكسر ماذا؟ الحطب، كحمله حطبا أو حمله، إما تكسيره وإما حمله، واحد فقط، شرط واحد، إما أنه يحمل إلى بيتي وإما أن يكسره. أنا اشتريت، يقول أنا اشتريت منك هذا الحطب لكن أشترط عليك تكسر الحطب هذا، تكسر هذا ماذا الحطب، فهذا نفع للمشتري. ما حكم هذا الشرط؟ شرط صحيح. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ وإن جمع بين شرطين بطل البيع. كيف بين شرطين؟ نرجع إلى الأول، لو حصل بأنه يعني مع الرهن أو الضمانة أو تأجيل الثمن أو كذلك يعني ماذا نفع يعني معلوم للبائع أو نفع معلوم للمشتري، زاد شرطا عليه، يعني كأن يقول بشرط يعني ماذا أن تأتيني برهن، بشرط أن تأتيني ماذا برهن، وأشترط عليك شرط آخر أنك أيضا ماذا تأتي بهذا الثمن إلى المكان الفلاني، تأتي بهذا الثمن إلى المكان الفلاني. فذكر شرطين. ماذا يرى المصنف عليه رحمة الله؟ أنه إذا اشترط شرطين أن هذا البيع ماذا أن هذا البيع باطل، يعني في شرط واحد ما هو حمل الحطب، لكن لو قال اشترط عليك حمل الحطب مع تكسيره، ماذا يرى المصنف؟ أن هذا يبطل البيع، لأنه يرى أن شرطين ما تصلح، أن شرطين ماذا لا تصلح. ما الدليل على هذا؟ أنه إذا اشترط شرطين، كل هذه شرط واحد، هذه كلها يقول هذه، والشروط في البيع ضربان صحيح، وكلها شرط واحد، شرط الضمان، شرط الرهن، شرط التأجيل، شرط نفع للبائع، شرط نفع للمشتري. لكن إن زاد شرطين أو ثلاث شروط يرى المصنف أن هذا العقد والبيع باطل. ما دليله؟ فما هو دليله؟ أيوة، جاء حديث ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. أولا ما حال ولا شرطان ماذا في بيع؟ يقول شيخ الإسلام هذا الحديث بهذا اللفظ ما له أصل، هذا الحديث بهذا اللفظ ليس له أصل، ليس له ماذا أصل. وأيضا مما يرده ماذا إجماع الفقهاء على ماذا؟ على أن الإنسان لو اشترى مملوكا واشترط أن يكون ماذا قويا كاتبا ثلاثة أربع شروط بالإجماع. الفقهاء يقولون صح. قال أنتم الآن تنقضون هذا الشيء، هذه الآن ثلاث شروط، هذه الآن ثلاث شروط، والراجح أن للإنسان أن يشترط شرطين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وتعد مئة شرط. يقول شيخ الإسلام ما في دليل، ما في دليل على النهي عن هذه الشروط، والحديث الوارد ما له أصل. وأيضا ينقضه عمل الفقهاء بالإجماع أنهم إذا تعاقدوا على شراء مملوك فاشترطوا في وصف أن يكون كاتبا، أن يكون قويا، إلى آخر ما هذه الشروط، قالوا هذا يصح. انتهينا من القسم الأول وهو الشروط الصحيحة، ويرى المصنف شرط واحد، إذا ضممت إليه شرطا آخر عند المصنف يقول هذا العقد ماذا؟ هذا البيع باطل، ويستدل بالحديث والحديث لا أصل له. الصورة الثانية أو القسم الثاني شرط فاسد، لكن الشرط الفاسد هذا يفسد العقد ويبطل ماذا؟ العقد. فما هي صور هذه المسألة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله؟ القسم الثاني شرط فاسد يفسد العقد ويبطل العقد، فاسد في نفسه ويفسد العقد، وهذا هو القسم الثاني، لأن الفاسد عنده على قسمين، فاسد يفسد العقد وفاسد لا يفسد ماذا؟ العقد. فبدأ بالفاسد الذي يبطل العقد، مثل ماذا؟ ما هي صور المسألة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله؟ ها؟ شرط إيش؟ لا لا عادي، قرأوا قرأوا حتى نفهم القضية هذه، قرأوا ما في مشكلة حتى نفهم هذه. ماذا يقول كشرط ماذا؟ عقد آخر، أي بمعنى تأتي بعقدين صورته، وقال يعني ماذا؟ شرط نعم كشرط عقد آخر من قرض وغيره، كأن يقول له أنا أقرضك، يعني يريد أن يستدين منه يعني 10,000 ريال، يقول أنا أقرضك 10,000 ريال بشرط أن تبيعني سيارتك، بشرط أن تبيعني سيارتك. لأن ماذا حصل؟ عقد مع عقد، عقد بيع وعقد قرض، عقد بيع مع عقد، ذاك شروط، لكن هذه عقود الآن، هذه عقود. فيرى المصنف عليه رحمة الله أنه إذا كان في البيع عقدان فإن هذا البيع لا يصح، فإن هذا البيع لا يصح. يستدل بماذا يا أخوان؟ ترون كما استأتي الفقرات معنا، هذه الفقرات كلها فيها دليل واحد، ما هو دليله؟ على أنه لا يصلح أن يعقد على مبيعين. ها؟ لا لا، سيأتي القرض، كل قرض قرض نفس سيأتي. نعم، بيعتين في بيعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، عن بيعتين ماذا؟ في بيعة. فهذا يبيع بيعتين الآن، هذا ففسر الحديث على عمومه، مع أنه كما سيأتي معنا أن بيعتين في بيعة يتنزل على بيع العينة فقط، يتنزل على بيع العينة فقط. فالمصنف عليه رحمة الله يقول إذا عقد عقدين في صفقة واحدة، عقد عقدين، هذا يقرض بشرط أن تبيعني، هذا يقرض بشرط أن تؤجرني، هذا يعني كذلك يبيع بشرط أن تؤجرني، يقول أنا أبيعك السيارة بشرط أن تؤجرني البيت، وهكذا قص عليها باقي البيوع، إما عقد إيجارة مع بيع، وإما عقد إيجارة مع سلم، وإما عقد إيجارة مع كذلك قرض إلى آخره، يعني يجعل عقدين في البيع، يجعل عقدين في البيع. فيتنزل عليه حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، والحديث الوارد إنما يتنزل على ماذا؟ يتنزل على صورتين كما يقول شيخ الإسلام، الصورة الأولى بيع العين استأتي معنا، والصورة الثانية باع بيعتين ولم يجزم بأحدهما، يعني كأن يبيع الإنسان يقول أبيعك الكتاب نقدا يعني بـ1,000 ريال ونسيئة بـ2,000، فيقول أخذت الكتاب وما حدد بيعه، أخذ الكتاب ولم يحدد بيعه، ما ندري أخذ نسيئة أو أخذ ماذا؟ نقدا. قال وافقت، فأخذ الكتاب، وافقت على ماذا؟ وافقت على أنك تشتري الكتاب نسيئة أو نقدا، واضح ولا لا؟ فإذا عندنا صورتان لنهي يعني ماذا؟ عن بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا يتحقق إلا في صورتين فقط، الصورة الأولى بيع العين استأتي معنا، الصورة الثانية أن يختلف البيع نقدا ونسيئة، فيأخذ البيع المبيع ولم يتفق معه على بيعه، هذه بيعتان، لأنه يؤدي الخصومة، نقول ما أدري أنت الآن اشتريت نقدا أو نسيئة، لكن لو قال اشتريه نسيئة ما في إشكال، أو اشتريه نقدا اتفق على بيعة واحدة، لكن يقول أبيعك كذا بكذا وأبيعك كذا بكذا، قال موافق وأخذ الكتاب، طيب على أي بيعة اتفقتم؟ فهذا الذي يبطل البيع. إذن صورتان يعني تتنزلان على بيعتين في بيع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن المصنف عليه رحمة الله ماذا ذكر؟ ذكر إذا كان عقدين في بيعة فالبيع ماذا؟ فما حكم البيع هذا؟ فاسد وباطل. العقد في ذاته فاسد، الشرط يعني ماذا في ذاته ماذا فاسد، والبيع باطل، والبيع باطل. باعه بشرط أن يؤجره، باع بشرط أن يقرضه، وهكذا قص عليه باقي الأشياء. يعقد عقدين في يعني ماذا في بيعة واحدة، في بيعة ماذا واحدة. هذه الصورة الأولى. أو الصورة الثانية ما يتعلق بتعليق البيع، الفقهاء وأكثر الفقهاء على أن البيع إذا كان معلقا ما يصح. مثل ماذا؟ ذكر لك صورتين، كأن يقول بعتك إن جئتني بكذا وكذا، أبيعك السيارة بألف ريال إن جئتني مثلا بكتاب، هكذا من ذهني. المهم يعلق على شيء، يعلق البيع على شيء يأتيه به ولو كان سواك. يقول أبيعك البيع البيت بعشرين مليون بشرط أن تقطع لي سواكا من هذه الشجرة، يعني يعلق البيع على هذا بشرط أن تأتيني بكذا، يعلق البيع على شيء. الفقهاء شبه قاطبة يقولون البيع من شرط أن يكون منجزا ما يكون معلقا. أو الصورة الثانية قال أو إذا رضي زيد. إذن هذا ذكر لك صورتين في التعليق، صورة فيما يتعلق بعتك إن جئتني ماذا بكذا، أو إن رضي ماذا زيد. والشاهد أنه إذا كان البيع معلقا يعني أكثر الفقهاء على أن هذا البيع لا يصح، يكون فاسد بهذا الشرط ويفسد العقد. لماذا؟ قالوا لأن من شرط العقود أن تكون منجزة، وهذا كما يقول ابن تيمية لا دليل عليه، وهذا لا دليل عليه سواء كان معلقا أو منجزا. إذا قال أبيعك هذا الشيء عند قدوم زيد، إيش الإشكال؟ ما في دليل. ولهذا إذا كان يعني ماذا تتنبأ لشيء، إذا كانت المعاملة محرمة فلا بد أن يكون فيها واحد من ثلاثة أشياء، إما أن يكون فيها جهالة، أو يكون فيها ماذا ربا، أو يكون فيها ظلم لأحدهما. إذا خلت من هذه الأشياء الأصل في البيوع الحل. إذن هذا الذي ذكره وهو الذي يكون فاسد في نفسه ويفسد العقد، ذكر صورتين، صورة ما يتعلق بالتعليق وصورة فيما يتعلق بالرضا، وكلاهما تعليق، كلاهما تعليق. هو ذكر لك أمثلة، وإلا الفقهاء قد يذكرون لك عشرين مثالا في المغني وغيره، قد يذكر لك عشرين مثالا فيما يتعلق بالتعاليق، الرضي زيد، إن قدم عمر، إن جاء آخر الشهر، وهكذا تعاليق، كلها تعاليق. فالراجح أن هذا ماذا صحيح والشرط، وصحيح ماذا العقد. القسم الثالث ما يكون فاسد في نفسه لكنه لا يفسد العقد، يفسد الشرط ولا يفسد ماذا العقد. مثل ماذا؟ كأن يشترط ماذا المشتري، هذه كلها تتعلق بشروط المشتري. الشرط الأول الذي يشترط ماذا المشتري؟ أنه اشترى من البائع بشرط أن ما في خسارة عليه. يقول أنا أشتري منك هذا الكتاب بشرط أن ما في عليه خسارة، فلو في خسارة أنا سأرجع لك. يعني يشتري هذا الكتاب مثلا بألف ريال، فيريد أن يبيع ماذا في السوق من دون خسارة، إما أن يبيع برأس ماله أو بأزيد. خسارة لا، ما يرضى بخسارة، لا يرضى. فإذا حصلت خسارة فيقول أنت الذي تتحمل. سبحان الله، كيف أنت الذي تتحمل وإذا بعته ماذا بزيادة كان لك ماذا؟ كانت الفائدة لك. يعني هذا الرجل أخذ الكتاب بألف ريال، باع في السوق بألفين، يقول لا، إذا كان في زيادة فهي لي، وإذا كان في خسارة أنا سأرجع إليه، بعت الكتاب بثمانمائة تأتيني بمئتين. واضح؟ وهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ أي بمعنى أن غن وغرم هذا الشخص فهو ماذا؟ لا، لأنه إذا تلك الكتاب كان من ضمانه، إذا حصلت فائدة فهي لك، وإذا حصلت خسارة فأنت الذي تتحمل ماذا؟ الخسارة، لأن الغن بالغرم. هذه قاعدة، وهي قاعدة ماذا؟ محل إجماع أن الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ بمعنى لو حصل تلف على هذا الكتاب بالإجماع من الذي يضمن؟ المشتري. فخراجه وهي الفائدة لمن؟ فهي له، فهي ماذا؟ للمشتري. فهذا الشرط يكون فاسدا لكن لا يفسد ماذا؟ العقد، لا يفسد العقد. يقول أنا أشتري منك يا مشتري بشرط أنه لا خسارة علي، بشرط أنه لا خسارة، فإذا في خسارة أنت تتحمل خسارة، يعني الفائدة لك والخسارة علي، ما يجيش هذا. وهذا يناقض قاعدة محل إجماع بين الفقهاء، وهو الخراج بالضمان، والغنم أي الغنم أي الفائدة بالغرم وهي الخسارة. فهذا ليس بصحيح. الشرط الثاني أو الصورة الثانية الذي يفسد الشرط لكن لا يفسد العقد، يشتري منه ماذا؟ شيئا. يقول متى نفق، ما معنى نفق؟ أي وجدت من يشتري، يعني اشترى منه الكتاب فذهب إلى السوق فلم يجد من يشتري منه هذا الكتاب. يقول إذا لم أجد من يشتري هذا الكتاب سأعيد لك الكتاب، سأعيد لك هذا ماذا؟ الكتاب. وهذا أيضا شرط فاسد والعقد صحيح، شرط فاسد والعقد صحيح. لماذا؟ لأن كون الإنسان يعقد على ماذا؟ على المبيع، معناه أنه استقل به ربحا فائدة بيعا أو لم يبيعه، فقد استقل ماذا؟ بالمبيع، وما كان من هذا المعنى. مر معنا أشياء مهمة، وهو أنه إذا اشترط عليه شروطا تقتضي يعني ماذا؟ تنافي مقتضى العقد، ما هو مطلق العقد، إنما مقتضى، لا مطلق العقد وإنما مقتضى العقد لا مطلق العقد. يعني كأن يبيع شيئا يقول بشرط ألا تبيع هذا الشيء، أو بشرط ألا تبيع هذا الشيء لفلان من الناس. أنا أبيعك هذا الكتاب حقيقة، لكن اشترط عليك ألا تبيع هذا الكتاب، يبقى دائما معك. أو أبيعك هذا الكتاب بشرط ألا تبيع لفلان. طيب ما حكم هذا الشرط يا أخوان؟ وقد مر معنا إذا كان للإنسان في هذا الشرط مقصد صحيح فلا حرج. كيف المقصد الصحيح؟ يعني باع إنسان بيتا لشخص، يعني يعرف أن هذا الإنسان ما عنده مأوى، فباعه البيت ربما بسعر ما هو بسعر الأسواق، من أجل أن يسكن في هذا البيت ويبقى على هذا البيت ولا يبيع هذا البيت، فاشترط عليه بشرط أنا أبيعك هذا البيت بشرط ألا تبيعه. فلا شك أن هذا الشرط ماذا؟ صحيح، لأن لهذا الإنسان ماذا؟ مقصد صحيح. وهكذا لا تبيع لفلان، بينه وبين فلان أشياء، يقول هذا كتابي عزيز عليه، أنا ما بعته إلا من أجلك، من أجل تستفيد من هذا الكتاب، لكن لا تبيع لفلان، فالشرط هذا صحيح. فعلى كل نقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان إذا باع شيئا وإن كان يقتضي يعني ماذا؟ وإن كان يقتضي يعني انتفاء مقتضى العقد، لأن من مقتضى العقد أن الإنسان ملك الشيء، يبيعه أو لا يبيعه، هذا مقتضى العقد، من مقتضى العقد أن الإنسان إذا اشترى شيئا تملكه، فلا أن يتصرف فيه بيعا، هبة، صدقة، إيجارا، إعارة، إلى آخره، كل التصرفات التي تنبني ماذا عليه. لكن الراجح أن الإنسان إذا باع شيئا واشترط شرطا وكان لهذا الشرط مقصد صحيح، أما إذا لم يكن له مقصد صحيح فهذا الشرط ماذا؟ هذا الشرط باطل، لكن لا يبطل العقد، هذا الشرط باطل لكن لا يبطل ماذا؟ العقد. أما الثاني فهو يبطل العقد، فهو يبطل العقد إن كان للإنسان مقصدا صحيحا في هذا. أيضا مما مر معنا أنه إذا اشترط عليه البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. ما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة ما هي يا أخوان؟ لا صورها من البداية، يعني ما معنى شرط البراءة من كل عيب؟ أنا أبيعك هذا الكتاب، أبيعك هذا الكتاب، أنا ما أدري هل في عيب أو ما في عيب، أبيعك هذا الكتاب وتبرئني ماذا؟ من كل عيب تجد في هذا الكتاب. ما هي العيوب؟ تجد طمسا، تقديم وتأخير، يعني فيه يعني تصحيف، تجد فيه عيبا، تجد فيه ماذا؟ عيبا، لكن أنا ما أدري أن فيه ماذا؟ عيبا، فأقول أبيعك هذا الكتاب بشرط يا مشتري تبرئني من كل عيب تجد في هذا الكتاب. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ يقول هذا باطل، يقول هذا الشرط ماذا؟ إن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. ما معنى لم يبرأ؟ اطلعت أنت على الكتاب فوجدت فيه عيبا، لك حق أن تعيد الكتاب وتأخذ مالك. والراجح تفصيل، وهو إذا كان الذي باع الكتاب يعلم أن فيه عيبا فنقول ما ينفعه هذا الشرط، وإذا لم يعلم الصحيح أنه ينفعه هذا الشرط. وهذا تفصيل ابن تيمية عليه رحمة الله، تفصيل ابن تيمية عليه رحمة الله. أقسام الخيار كم هي؟ كم أقسام الخيار؟ 9، احنا قلنا 9 فيما مر معنا سبق اللسان، 9 هي كم؟ 7 يا أخوان، هي 7. ما الدليل على أنها 7؟ آية ولا حديث؟ الاستقراء. الدليل على أن الخيار خيارات 7. ما معنى الخيار؟ ما معنى خيار لما يقولون خيار؟ للإنسان أن يأخذ بخير الأمرين، الإمضاء أو الإرجاع، إمضاء البيع أو إرجاع ماذا؟ البيع. فهو ماذا؟ مصدر مأخوذ من الأخذ بخير الأمرين، بخيري ماذا؟ الأمرين. وظهر بالاستقراء أنها سبعة. أول هذه الخيارات خيار ماذا يا أخوان؟ خيار المجلس. ما معنى خيار المجلس؟ يعني لا يشترط في الخيار أن يكون كلاهما جالس، ولا إيش معناه؟ خيار المكان، خيار المكان. قد يكون قائمين، وقد يكون سائرين، وقد يكون قاعدين، وقد يكون مضطجعين. المقصود المكان، المقصود المكان، هذا يسمى خيار المكان. خيار المكان في السيارة، في الباص، في الطائرة، في الغرفة، خيار المجلس وهو خيار المكان، خيار المكان. فهذا يسمى بخيار المجلس، هذا يسمى بخيار المجلس. طيب خيار المجلس تحته التقاسيم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. كيف صورة الخيار؟ يعني الصورة الأولى كلاهما يسقط خيار المجلس، يقول قبل أن نعقد العقد نشترط، أشترط على نفسي وأشترط عليك أنه لا خيار مجلسنا. بمجرد أقول بعت وأنت تقول اشتريت، خلاص أصبح البيع لازما وإن كنا في نفس المكان. هذا إسقاط لي خيار المجلس. وهل هذا يصلح ولا لا يصلح؟ يصلح، يجوز. أو أحدهما يقول أنا سأسقط خياري في المجلس، يجوز. أو الثاني قال سأسقط خياري ماذا في المجلس، أو لم يحصل الإسقاط لا من الاثنين ولا من أحدهما، ماذا يحصل؟ ثبوت خيار المجلس. ما معنى خيار المجلس يثبت الإنسان؟ أن الإنسان قد يبيع الشيء وذاك ماذا؟ يشتريه، فيبقى في المجلس ربما نحو الساعة، فيقول تراجعت عن هذا البيع. يجوز له ولا ما يجوز له؟ يجوز له. من الذي جعل هذا الجواز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار. ما معنى الخيار؟ كما قلنا إما يعني ماذا؟ الأخذ بخير ماذا؟ الأمرين. الأخذ بخير ماذا؟ الأمرين، من الإمضاء أو من الرد، أي بمعنى لك أن ترد ولك أن تمضي هذا ماذا؟ البيع، ولك أن تمضي هذا البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا. التفرق ماذا قال المصنف فيه؟ تفرق يعني أبدان ولا تفرق أقوال؟ ها؟ تفرق أبدان. هذا قول من؟ قال جمهور العلماء أن التفرق تفرق ماذا؟ أبدان. أن التفرق تفرق ماذا؟ أبدان لا أقوال. ومن الذي قال بأن التفرق تفرق أقوال؟ الإمام مالك عليه رحمة الله. والراجح مع من؟ الجمهور. ما الدليل على أن الراجح مع الجمهور؟ ها؟ البيعان بالخيار، بمعنى البيعان أي بعد ما حصل البيع، يعني جاء الخيار بعد البيع، جاء الخيار بعد البيع القولي، بعد البيع بعت واشتريت، الآن حصل البيع، البيعان. ولا يقال لهذا بائع وهذا مشتري إلا بعد ماذا؟ إلا بعد التلفظ، إلا بعد التلفظ. بعت وذا يقول ماذا؟ اشتريت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، معنى أن الخيار جاء بعد الأقوال، فدل على أن التفرق تفرق ماذا؟ أبدان لا أقوال، أبدان لا أقوال، من نفس الحديث يفهم من نفس ماذا الحديث. طيب ضابط تفرق الأبدان هل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني علق ما يتعلق بلزوم البيع بالتفرق في الأبدان، لكن هل ذكر صورة تفريق الأبدان؟ ما ذكر. فنرجع إلى أي شيء؟ للعرف. فالعرف محكم، العرف محكم، ما سمي تفريقا فهذا الذي يلزم به البيع، هذا الذي يلزم به ماذا؟ البيع. إنسان يبيع إنسان داخل غرفة فيخرج خارج الغرفة، تم البيع. أو يكون إنسان يعني حصلت مبايعة في الطائرة فجلس 12 ساعة على الطائرة، فلما نزل من الطائرة هذا ذهب إلى بيته وهذا ذهب إلى بيته، أصبح البيع لازما. أو هذا ركب سيارة وهذا ركب سيارة افترقا، أصبح البيع لازما. أو كلاهما كان يمشي أثناء عقد البيع فتفرق، هذا يطلع سيارة فيمشي إلى مكانه، وهذا يركب سيارة فيمشي إلى مكانه، حصل التفرق. حصل ماذا؟ التفرق في هذه الحالة. فالتفرق فيما يتعلق بالأبدان يرجع إلى العرف، من شرط لزوم البيع حصول التفرق، حصول ماذا؟ التفرق. هذا القسم الأول. القسم الثاني يسمى عندهم بخيار الشرط. القسم الثاني يسمى عندهم بخيار ماذا؟ الشرط. وخيار الشرط إما أن يكون من أحدهما أو يكون من الاثنين، يعني كلاهما يشترط خيار، يعني 3 أيام ينظر في المبيع، أو 5 أيام أو 6 أيام على ما يتفقان، أو أحدهما يشترط والآخر ما يشترط، أو لا يكون بينهما خيار شرط، بمجرد التفرق لزم البيع. لكن إن كان بينهما خيار شرط فيقول أنا أنظر في المبيع يومين ثلاثة أيام، وذاك قال بالمثل، فهذا يسمى خيار الشرط. لكن من شرط ماذا؟ المدة أن تكون معلومة، لابد أن تكون المدة ماذا؟ معلومة. وهل تقيد بعدد ماذا معين من الأيام أو بالساعات؟ نقول ما في دليل، ما في دليل. وحديث ماذا؟ لا إله إلا الله، الصحابي الذي كان يخدع في البيوع، ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالخيار؟ لكن ذاك خيار ماذا؟ خيار الغبن، لكن هذا فيما يتعلق بخيار الشرط. فالصحيح أن خيار الشرط لا يقيد بأيام، ولو سنة نقول نعم، ولو كان سنة، ولو كان سنة ما في دليل على تحديده، ما في دليل على تحديده، إلا كما يقول بعض العلماء إذا كان المبيع قد يتلف قبل مجيء هذه الفترة، قبل مجيء هذه الفترة فيقيد بهذا الأمر، وإلا فالأمر مطلق، الأمر ماذا؟ مطلق. ثم ذكر رحمه الله تعالى وحرم حيلة ولم يصح البيع. إيش صورة هذه المسألة؟ حرم حيلة ولم يصح ماذا؟ البيع. في أثناء الخيار يحتال هذا الإنسان، مع هذا لا يصح البيع. إيش صورة هذه المسألة؟ نعم، يبيع ماذا؟ يبيع بيته. أيوه، يعني كأن يحتاج إلى مال، يريد أن يستعمل المال فترة من الزمن، أو يستعمل هذا البيت فترة ماذا من الزمن، يعطيه مال ويشتري البيت، ويشترط يعني شرطا شهرا أو شهرين فيما يتعلق بشراء ماذا؟ البيت. فيما يتعلق بشراء ماذا؟ البيت. ماذا يسمى عندهم هذه الحيلة في باب الخيار؟ يسمى بيع. أيش البيع هذا عند الحنفي يسمى؟ بيع الوفاء. بيع الوفاء أنه يجعل يعني ماذا؟ خيارا، لكن ما يريد الخيار هذا، لكن يريد أن هذا ينتفع بالمال وذاك ينتفع ماذا؟ بالمبيع. وهذا من القرض الذي جر نفعا، يعطيه مال مقابل بيت، أي كأنه أقرضه مقابل هذه المنفعة، وإلا هو ما يريد الشراء، إنما يريد يسكن شهرين في بعده، قبل انتهاء الشهرين بيومين يقول أنا ما أعجب من البيت، سكن شهرين في البيت، هذا قرض جر نفعا، فهذا محرم، هذا من الربا، هذا من الربا. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الملك في زمن الخيارين لمن يكون؟ خيار الشرط وخيار المجلس، الملك يكون لمن؟ للمشتري. وما دليله؟ لأنه سيترتب عليه ثمرة بعدها. ما الدليل على أن الملك في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، للمشتري؟ ما دليله وما هو الذي يترتب عليه؟ ما هو الحديث؟ حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال، من باع عبدا له ماذا؟ مال، فماله للذي باعه. أين الدليل؟ أين الدليل على أن الملك في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، انتقل إلى المشتري وتترتب عليه فائدة كما سأتي؟ باع، أيوة، حصل البيع، حصل ماذا؟ البيع. من باع عبدا، أثبت في اللفظ الأول بيعا، من الذي اشتراه؟ المشتري، والبيع انتقل به ماذا؟ الملك، أثبت أن هذا باع وأن هذا اشترى، أن هذا باع وأن هذا اشترى. من باع عبدا، من باعه، باعه، لكن اللفظ الثاني يعني يتعلق بمسألة أخرى، يتعلق بمسألة ماذا؟ أخرى. فهذا دليل من يقول أن الملك في زمن الخيارين للمشتري. ماذا يترتب عليه؟ لو حصل عليه التلف كان الضمان عليه، لو حصل فيه نماء سواء كان متصلا أو منفصلا يكون لمن؟ للمشتري، الخراج بالضمان، ما دام أنه يضمن إذا تلف فله أيضا ماذا؟ الخراج، سواء كان متصلا أو منفصلا. لكن ماذا ذكر المصنف؟ قال لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما. ما معنى هذه المسألة؟ أي صورة هذه المسألة؟ التصرفات كثيرة، قد يتصرف البائع أو المشتري يعني ما يتعلق بالمبيع. الآن نقول فيما يتعلق بالمبيع، هذا إنسان باع بيته، أراد المشتري أن يبيع هذا البيت أو يعير هذا البيت أو يؤجر هذا البيت، هل يصلح لهذا؟ ها؟ ما يصلح له. لماذا؟ لأنه يعني لأن فيه شرط لمن؟ شرط للبايع. البايع ما زال له شرط فيه، ما زالت علق الملك للبايع فيه، فمعنى هذا أنه لا يصلح أنه يتصرف في هذا المبيع، يتصرف في هذا المبيع، ولا كذلك من؟ ولا كذلك المالك للبيت، لأن البيت انتقل إلى من؟ إلى المشتري. ما يصلح أن البائع يبيعه أيضا، لأنه باع لمن؟ المشتري، باعه ماذا؟ المشتري. إذا لا بائع ولا مشتري يتصرف ماذا في البيت؟ يتصرف ماذا في البيت؟ ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يصلح. لا هذا فيما يتعلق بالمثمن وهو السلعة البيت، ولا ذاك فيما يتعلق بالثمن المعين، كأن يقول أبيعك هذا البيت بهذه النقود، فيريه هذه النقود معينة، فلا يجوز للمشتري ولا للبائع أن يتصرف في هذه النقود. إذن التصرف لا في الثمن ولا في المثمن، إذا كان الثمن معينا هكذا فيما يتعلق بالمثمن لا يجوز التصرف فيه لا للبائع ولا للمشتري. لماذا؟ لأن هذا مالك لهذا وهذا مالك لهذا، الذي يملك ماذا؟ الثمن هو المشتري، والذي يملك ماذا؟ البيت هو البائع، لعلق فيما يتعلق بالملك. وهكذا أيضا من حيث المعنى، البائع اشترى البيت فهو مالك له، أو المشتري هو اشترى البيت فهو مالك له، وذاك أيضا ماذا؟ كذلك يعني ماذا؟ أخذ الثمن مقابل ماذا؟ البيت، أخذ الثمن مقابل البيت، فلا يصلح للمشتري أن يتصرف في الثمن، لا يصلح. فسواء كلاهما تصرف في البيع أو كلاهما تصرف في الثمن، كل هذا لا يجوز لارتباط الملك لمن؟ للإثنين، لارتباط الملك ماذا؟ للإثنين. ما هو الذي استثنى المصنف؟ ما هو الذي استثناه المصنف؟ أن هذا يجوز، أي يجوز للمشتري أن يتصرف في هذه الحالة فقط، عتق لمن؟ المملوك، عتق ماذا؟ المملوك فيما يتعلق بالمشتري، أنت اشتريت مملوكا. فيقول المصنف في زمن الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط، سواء كان الخيار لأحدهما أو لكليهما، للبائع أو المشتري، لهذا قال مطلقا يتصرف فيه المشتري مطلقا بالعتق. لماذا استثنى العتق؟ لماذا استثنى العتق من بيع الأعيان الذي تباع؟ لماذا ما ذكروا إلا العتق؟ العتق فيه سراية وفيه نفوذ. ما معنى سراية؟ تكون أنت وشخص مشتركين ماذا في مملوك، تبيع نصيبك، ماذا يحصل؟ نصيب فلان يسري إليه البيع أيضا، يعتق إذا كان عندك مال تستطيع أن تسدد فلان، أو تقول أصبع العبد ماذا؟ معتقة. ماذا يحصل للعبد؟ كل العبد يعتق، ففيه سراية وفيه نفوذ. وهل هذا القول صحيح أو مرجوح؟ ها؟ مرجوح. لماذا؟ لماذا كان مرجوحا؟ ها؟ لأمرين، أيوه، الاعتداء على حق من؟ على حق البائع. الأمر الثاني أن هذه قربة ولا يتقرب إلى الله بالمعصية، هذا حق البائع الآن، ما زال للشرط فيه، ما زال للشرط ماذا فيه. والعتق لا شك أنه من القرب العظيمة، فكيف تتقرب بما هو معصية؟ فهذا الاستثناء ليس بصحيح، هذا الاستثناء. إذن يبقى الحديث على عمومه، ممنوع التصرف في هذا المبيع، ممنوع إلا في حال واحدة، يقول أن يتصرف في المبيع إذا أراد أن يجرب المبيع، هذا اشترى خيلا يريد أن يجرب الخيل أو البيت، يريد أن يسكنه ينظر هل هو مريح، فقالوا إذا كان على سبيل التجربة فهذا لا يضر، أما على سبيل أنه يبيع أو يعير أو يؤجر فكل هذا لا يصح للارتباط بين البائع والمشتري. واستثنى استثناء آخر، الاستثناء الأول قال من؟ المملوك. والاستثناء الثاني، إيش الاستثناء الثاني؟ إذا كان الخيار لأحدهما، أي إذا كان الخيار للمشتري فقط، البائع ما له خيار، فحصل بأن هذا المشتري ماذا فعل؟ باع أو وهب أو أجر، ماذا؟ هل يصح هذا ولا لا يصح؟ يصح، ويدل على أي شيء؟ سقوط الخيار، لأن له الخيار، بقي له الخيار، البائع يقول أنا ما اشترط الخيار، أما المشتري فيشترط الخيار، فالخيار له فقط. فإذا حصل أنه باع هذا البيت أو أجره أو أعاره، أي تصرف فيه، هل هذه تستثنى ولا ما تستثنى؟ نقول نعم، هذا يصح لأنه مالك له، تفرد بملك البيع، تفرد بملك البيع، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا يدل على أي شيء؟ على سقوط خياره، الخيار انتهى، خيار المشتري. والعكس بالعكس، لو كان الخيار للبائع، لو كان الخيار للبائع لا للمشتري، باعه وقال أنا أشترط البيت هذا يعز علي، أشترط 3 أيام لعلي أرجع. المشتري مشترط خيارا، فإذا حصل بأن البائع هو الذي تصرف في هذا البيت، البائع تصرف في هذا البيت والخيار له، والذي اشتراه من؟ المشتري. المشتري اشترى البيت، ولكن شرط الخيار لمن؟ للبائع فقط 3 أيام. فإذا تصرف فيه هل يصح التصرف؟ يعني باعه، وهبه، أعاره، أجره، هل يصح ولا لا يصح؟ قولا للعلماء، من قائل أنه لابد أن يفعل ماذا؟ خطوة، وهي يرجع في خياره، يرجع في البيع ثم يتصرف. ومن العلماء من قال يجوز ابتداء، فإن هذا الفعل منه يدل على أنه فسخ البيع، أنه فسخ البيع، والثاني صحيح. والقول الثاني هو ماذا؟ الصحيح في هذه المسألة، والقول الثاني هو الصحيح في هذه المسألة. نواصل المراجعة ولا؟ هذه مهمة يا أخوان. كما قلنا يا أخوان، أساس البيع هي الشروط والخيار، أساس البيوع والمعاملات هي مسائل الخيار ومسائل ماذا؟ الشروط، لأن ما بعدها يعني أثقل منها أيضا من حيث المراجعة، ما بعدها أثقل منها من حيث المراجعة، فنحتاج أننا يعني نراجع في الأسبوع، نحن اليوم الثلاثاء، نراجع في الأحد، نراجع في الأحد، نكمل ما بقي من الخيار في الأحد حتى تكون المراجعة متقنة، حتى تكون المراجعة متقنة. أما بعض الأشياء ما نجعلها مراجعات، الأصل ما في مراجعة عندنا، لكن الأشياء المشكلة لابد من مراجعتها، الأشياء المشكلة لابد فيها من مراجعة، لأن المقصود أن نفهم الدرس، المقصود أن نفهم ماذا؟ الدرس. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا إشكال؟ نعم. تتصدق بقلم وتشترط على الأخ أن يكتب به درس الفقه، لأنه مهم درس الفقه. يجوز، يجوز، يعني الصدقة مقيدة بشيء، أتصدق عليك أعطيك هذا المال صدقة، لكن بشرط أن تأكله أو تشتري به أقلام أو دفاتر أو بهذا القلم تكتب به يعني الفقه، خطه جميل ويريد أنه يعني يبذل كما يقال فيما يتعلق بالفقه، لأن درس الفقه مهم، فاشترط عليه هذا الشرط، يجوز. فالصدقة لا تخرج عن هذا المعنى، يجوز، يجوز، لها مقصد صحيح، لها مقصد صحيح. نعم نعم. ليش ها؟ إذا كان هذا القلم ماذا؟ ما يصلح، هذا يكون نقض الشرط، صدقة قد يكتب خفية ما يطلع عليه أحد، لكن ما يصلح هذا، ويشترط عليه هذا الشرط، المسلمون على شروطهم. فإذا رأى يكتب يعني كما يقال في المصطلح، أو يكتب في يعني في التفسير، لا، أن يأخذ قلمه في ضعف في جيبه، خلاص انتهى، انتهت الصدقة، يجوز له. أرجو الله طيب الأمن والله.